بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من المجالس المنعقدة في شرح متن الرسالة المختصرة التي صنفها العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله جماعة، وينعقد هذا الدرس إلى جامع في تونس حماه الله وسائر بلاد، أيضا على شبكة إيمين عليها، ونفع نعم بارك الله فيكم. هذا الدرس كما ذكرت منعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس، ويقال على شبكة أو غرفة إمام دار الهجرة، وهو في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته. وقد سمعتم مقدمة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى لهذه الرسالة، وهو أحد شيوخه، أعني أحد شيوخ العلامة بن عثيمين الذين تلقى عنهم العلم وأخذ عنهم العلم وتأثر به كما ذكر في علم الحديث، عليهم رحمة الله جميعا ومغفرته. وكما جرت العادة، فإنه من حقوق العالم المصنف لهذه الرسالة أن نذكر شيئا مختصرا من ترجمته، وشيئا من الكلام على مصنفه. أما مصنف هذه الرسالة فهو الشيخ العلامة الفقيه الأصولي أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان، ينتهي نسبه إلى تميم، وولد رحمة الله عليه سنة 47,300 في مدينة عنيزة، ونشأ بها وطلب بها العلم، وبدأ بقراءة القرآن وحفظه على جده لأمه، على جده لأمه، ثم بعد ذلك التحق بدروس الشيخ العلامة فريد وقته عليه رحمة الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، ودرس عليهم وعلى طلابه، وحفظ القرآن مبكرا، وحفظ المتون المختصرة وبلوغ المرام وألفية ابن مالك وما أشبه ذلك من الكتب التي كان العلماء يعتنون بها في بلده. ومن أهم شيوخه كما ذكرت جد عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، والشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ العلامة أيضا محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد والشيخ عبد الرحمن الأفريقي، وذكروا أيضا من شيوخه شيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل عليهم رحمة الله جميعا. والشيخ كغيره من أهل العلم نشأ في بلده وطلب العلم ورحل إلى الرياض، ألف الكتب الكثيرة واعتنى بالتدريس وألف المتون النافعة التي صارت معتمدة عند كثير من أهل العلم في تدريسها والاعتناء بها، ومن أهمها وأشهرها كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، وأيضا هذا الكتاب الذي هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك منظومته في القواعد الفقهية والأصول الفقهية، فهي كتب نافعة جامعة لأبواب من الخير، مع ما جعل الله له تبارك وتعالى من القبول في العالم الإسلامي في بلده وفي غير بلده، وصار من مراجع هذا العصر الذين يرجع إليهم عند مدلهمات الأمور وعند الفتن الكثيرة الكبيرة. طلابه كثر ومؤلفاته كثر عليه رحمة الله ومغفرته، وهي ليست خافية على من له اعتناء بالعلم وطلبه. أما بالنسبة لمصنفه هذا فقد ذكره وذكر مقصده أو ذكر مقصده من تصنيفه كما سيأتي معنا في مقدمته له، كما ذكر أيضا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه جملة من ذلك في مقدمته التي احتوت على ملخص لهذا الكتاب، فقد وصفه بأنه عقيدة قيمة وموجزة، ووصف مؤلفها وهو تلميذه بالعلامة الشيخ محمد بن عثيمين، وبأنها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد أسماء الله، توحيد الله وأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقال فيها أيضا وقد أجاد في جمعها وأفاد وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقال أيضا وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد، فجزاه الله خيرا. سمى المصنف كتابه هذا بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولفظة العقيدة لم ترد في الكتاب والسنة كما هو معروف، وهي من الألفاظ اللغوية المشتركة التي تتناول حقا وتتناول باطلا، فإنها إن تضمنت عقدا جازما صحيحا دل عليه النقل فإنها عقيدة صحيحة. ولهذا يقال عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل الحديث، عقيدة أهل الأثر، وهكذا. وإن كانت مشتملة على جزم بباطل فإنها تكون باطلة، ولهذا يقال هذه عقيدة الجهمية، عقيدة المعتزلة، عقيدة الأشاعرة، وهكذا. ولفظة عقيدة هي فعيلة على وزن، على هذا الوزن، على وزن فعيلة، وتجمع على فعائل مثل صحيفة وصحائف، وقالوا إن هذا من باب القياس. وذكر بعضهم وهو الشيخ بكر في معجم المناهي اللفظية أن الأستاذ عبد الصبور شاهين وهو من علماء الأزهر قام ببحث حول كلمة العقيدة واستقرأ فيه عدم وجود هذه اللفظة في الكتاب والسنة ولا في أمهات معاجم اللغة، ثم قالوا أن أول من تم الوقوف على ذكره لجمعها عقائد هو القشيري سنة 37 و400 في الرسالة كما في أولها، ومن بعده أبو حامد الغزالي سنة 505، وجاء بمفردها عقيدة، يقول الشيخ بأنه استعملها الطبري بن جرير المتوفى سنة 10 و300، يذكر كلمتي معتقد واعتقاد، وأيضا ذكر هذه اللفظة بهذا المعنى لفظ اعتقاد ومعتقد. ابن أبي داود أبو بكر بن أبي داود السجستاني ابن صاحب السنن المتوفى سنة 16 و300، فإنه قال في آخر حائيته: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. كذلك ذكرها العلامة الصابوني وسمى كتابه بها بهذا اللفظ عقيدة السلفي أصحاب الحديث. والصابوني متوفى قبل الغزالي وقبل القشيري، لأنه أو بعد القشيري بينهما، توفي سنة 55 و400. فإذا تقرر هذا فإنه ليس ثمة حرج من هذه التسمية. وأهل المراد بهم الذين رجعوا إلى هذه العقيدة واشتملت قلوبهم عليها. هم أهل السنة والجماعة كما سماها بذلك المصنف رحمه الله تعالى. ولفظة السنة في هذه الإطلاقات إنما يراد بها الطريقة، لأن هذا هو المعنى اللغوي لها، وليس يراد بها المعنى الاصطلاحي الذي صار معروفا عند علماء أصول الفقه من أنها أقواله وأفعاله وما شابه ذلك وتقريراته وأوصافه مما يذكرونها. والمراد بها ها هنا الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن هذا هو المراد. ومن هنا جاءت تسمية كثير من الأئمة لكتبهم بالسنة، كالسنة للخلال والسنة لمحمد بن نصر المروزي والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وفي هذا كثير، هذا كثير في تصانيف أهل العلم، ومن له عناية بهذه الكتب يعرف استعمالهم، مما يدل على أنهم إنما أرادوا بها الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه لم يرد ما اصطلح عليه الأصوليون بأنها في مقابلة الفرض أو في مقابلة الواجب. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة إلى آخر كلامه رحمه الله في جامع العلوم والحكم. عرفنا هذا اللفظ، وذكر الشيخ اللفظ الثاني وهو الجماعة، لأن الجماعة مقترنة بالسنة، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، مقرونة بالفرقة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة وفي غيرها من كتبه عليه رحمة الله ومغفرته. بمعنى أن أهل السنة التزموا السنة والتزموا الجماعة، والجماعة اختلف في تفسيرها على اختلاف كثير، ليس هذا محل الكلام عليه، وإنما المراد أن الجماعة هي ما وافق الحق كما قال ابن مسعود وإن كنت وحدك. وقد يطلق الجماعة ويقال الجماعة ما كانت عليه الجماعة الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الافتراق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة ثم قال كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة رضي الله عنهم من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، قال هم الجماعة. هذا اللفظ أصح، وهو الذي اعتمده شيخنا رحمة الله عليه الشيخ مقبل عند الترمذي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان، وقد ذكرت وعرف الإمام أحمد رحمه الله تعالى السنة بقوله والسنة عندنا، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قاله في رسالته أصول السنة التي رواها عبدوس بن مالك العطار، وهو تعريف جامع مانع وتعريف مختصر مبارك من الإمام أحمد. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أهل السنة من هم، فقال الذين ليس لهم اسم إلا السنة. ولهذا قال الإمام أبو بكر بن عياش عليه رحمة الله، قال لما سئل من السني، فقال الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها. هذه التعاريف الثلاثة للإمام أحمد وللإمام مالك وللإمام أبي بكر بن عياش من أشد ما ينبغي أن يحرص طالب العلم على حفظها وضبطها، وكل واحدة منها في حد ذاتها تحتاج إلى محاضرة مستقلة بشرحها وجمع كلام أهل العلم المناسب لها. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى قول من يقول بأن البسملة آية من سورة الفاتحة والخلاف فيها معروف عند الفقهاء اقتداء بالكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بالأنبياء أيضا، فإن سليمان عليه الصلاة والسلام قال لما أرسل إلى ملكة سبأ قالت فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب هذا في مكاتباته ورسائله إلى الملوك والأمراء وفي عقوده ومعاهداته، كما في رسالته إلى هرقل وإلى سائر الملوك، وكما في معاهدته ومعاقدته ومصالحته لأهل مكة قبل الفتح. والباء فيها للاستعانة، والله جل وعلا متبرك بذكر اسمه، ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله البسملة بركة واستعانة. البسملة بركة واستعانة. واسم هنا مفرد أضيف إلى الاسم الأحسن الله، والمفرد إذا أضيف يكون للعموم، ومثله المفرد إذ يضاف، فافهمه ديت الرشد ما يضاف، بمعنى أن المسمي الذي يقول بسم الله يسمي بكل اسم لله تبارك وتعالى، بكل اسم لله تبارك وتعالى. والله الاسم الأحسن الذي إليه مرجع جميع الأسماء وجميع الصفات، فيقال الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، الملك من أسماء الله، الاستواء من صفات الله، الرحمة من صفات الله، العلم من صفات الله، وهكذا. وقد قال طائفة من أهل العلم إنه هو الاسم الأعظم، إنه هو الاسم الأعظم، وله خصائص، ولا يطلق على هذا المعنى، ولم يجرؤ أحد من الخلق أن يطلقه على نفسه أبدا، إنما يطلق على الله تبارك وتعالى. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه متضمنان صفة الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، لأن الرحمن فعلان أبلغ من الرحيم، ويقال إنه ذو الرحمة الواصلة، والرحيم ذو الرحمة الحاصلة. وعلى كل حال هما اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، تضمن صفة الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. ربك الغفور ذو الرحمة، هذان هذان الاسمان كما ذكرت تضمنا صفة الرحمة على الحقيقة، يؤمن بذلك أهل السنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد فيه لاستغراق جميع المحامد، فإن المحامد كلها لله تبارك وتعالى، محمود على ربوبيته، محمود على إلهيته، محمود على أسمائه وصفاته، محمود على قضائه وقدره، محمود على شرعه، محمود على أفعاله، فالحمد كله لله تبارك وتعالى. واللام في الاسم الأحسن لله هذه لام الاختصاص والاستحقاق، فإن الحمد المختص المستحق للكمال هو لله تبارك وتعالى. هذا أهم ما يذكر في هذا الموضع. والرب تبارك وتعالى الذي ربى عباده بنعمه، والعالمين جمع عالم وهم كل ما سوى الله، قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما، كما في خبر موسى عليه السلام مع فرعون عليه من الله ما يستحق. ثم ذكر المصنف رحمه الله رب الشهادة: وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد هذه فيها إعلام وإقرار، هذه فيها إعلام وفيها إقرار، أي أقر وأعترف أن لا معبود حق إلا الله جل وعلا، ولها معان كثيرة معروفة في كتب أهل العلم، ذكرها غير واحد من الشراح، من أحسنها ذكر عند حديث شهد عندي رجال المرضيون وأرضاهم عندي عمر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأثنى المصنف رحمه الله تعالى هنا على الرب جل وعلا كما سبق، فإن الحمد ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، كثير من الشراح من المصنفين يعرفون الحمد بأنه الثناء على الجميل الاختياري. قال ابن القيم: فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى تجتمع المحبة والثناء. فإن كرر المحب فإن كررت المح كرر المحامد شيئا بعد الشيء كانت ثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال بصفات الجلال والعظمة والكبرياء كان مجدا. ثم ذكر الدليل على هذا في كتابه الوابل الصيب، وأنه جاء في حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: أما بعد، وهذه يقال إنها فصل الخطاب الذي آتاه الله نبي داود عليه السلام، ومعناها مهما يكن من شيء بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق، فسر الهدى بالعلم النافع، وفسر دين الحق بالعمل الصالح. قال رحمه الله: أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، رحمة للعالمين، يشير بذلك إلى قوله تعالى: هو الذي أرسل، في قوله ودين الحق، يشير بذلك إلى قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقوله رحمة للعالمين يشير بذلك إلى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله وقدوة للعاملين يشير بذلك إلى قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة. وحجة على العباد أجمعين يشير بذلك إلى قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الحجة لا تقوم إلا بالرسالة، لا تقوم الحجة إلا بالرسالة، تسمى بالحجة الرسالية. والمصنف رحمه الله قال: وحجة على العباد أجمعين. واعترض على نفسه في شرحه بأن الأولى أن يقال: وحجة على من أرسل إليهم أجمعين. لماذا؟ لأنه لم يرسل إلى الملائكة، فالأولى أن يقال ما تقدم. هكذا قال الشيخ رحمنا الله وإياه في شرحه، على أن هذا المقام كاف في أنه إنما يقصد من أرسل إليهم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأوصاف، لأن هذا من براعة الاستهلال عند البلاغيين، وهو أن المصنف يذكر ما يروم إليه من الكلام في كتابه أو في نظمه، وهو لما أراد أن يكتب هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الحجة فيها اتباع الدليل، ذكر هذا المعنى، وأن الحجة لا تقوم إلا بما أرسل به محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أمر ظاهر، لا تقوم بالذوق، وهذه الأشياء كلها لا تقوم بها الحجة انفرادا، إنما تقوم الحجة بالرسالة. ولهذا كان الواجب عند أهل السنة والجماعة أول الواجبات معرفة الله تعالى بهذه الطريقة، لا بالنظر ولا بالقصد إلى النظر ولا بالشك كما يقرره المتكلمون. ثم قال المصنف رحمه الله: بيّن به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كلما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. وهذا ظاهر في قول الرب تبارك وتعالى: إن هذا وعلى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالرب جل وعلا أخبر في كتابه الكريم أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم من الاعتقادات، للتي هي أقوم من العبادات، التي هي أقوم من المعاملات، التي هي أقوم من الشرائع، التي هي أقوم من الأخلاق، من السلوك وما شابه ذلك. قال: فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يشير إلى حديث: تركتكم على البيضاء، أما لفظة المحجة فلم تأتي فيه. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال: فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، كما قال تبارك وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، استجيبوا لربكم. وعلى هذا فإن أول من استجاب لله وللرسول هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول لما إذا دعاكم لما يحييكم، ولا تقع هذه الحياة إلا لمن تبعهم، أما من أعرض عنهم فإنه في دياجير الضلال ومهلكات الموت. قال: فسار على ذلك أمته. من هم؟ الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين. وهذا وصف كاشف، وإلا فإنه معلوم أنهم هم الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. يشير إلى قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإلى ما جاء في الصحيحين في حديث عمران بن حسين وابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته. قاموا بشريعته حق القيام: خذوا ما آتيناكم بقوة، والذين يمسكون الكتاب، والذين يمسكون بالكتاب. قال: وتمسكوا بسنته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، أي الزموا، لأن عليكم هنا اسم فعل أمر، كما في حديث العرباض بن سارية عند أحمد وغيره. تمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجد، وأيضا هذا جاء في حديث العرباض بن سارية: عضوا عليها بالنواجد عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا. هذا هي صفة السلف، ولهذا منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، بل منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهذه الصفات مجتمعة ومشتملة فيهم. كذلك يخطئ بل ويضل من يقول: أنا حنفي المذهب، نقشبندي الطريقة، ما تريدي العقيدة، أو مالكي المذهب، أشعري العقيدة، نقشبندي الطريقة، وهكذا. هذا لا يجوز، يفرق بين طريقة الإمام وبين مذهبه، ويختارون مذهبه في العمليات وفي الأمور الفرعية ويتبعونه عليها، ويأبون أن يتبعوه على عقيدته. لماذا؟ لأنها ليست متصفة بالعلم والحكمة. هم يرون أن عقائدهم الكلامية هي التي فيها العلم والحكمة، وأما اعتقاد السلف فهي سلام سالمة، وعاملوهم علم ولا حكمة. قال: بالنواجد عقيدة عبادة وخلقا فقول المصنف رحمه الله تعالى: وعرض عليها بنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فيه الإشارة إلى أن المسلم يجب عليه أن يأخذ بالدين كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال: فصاروا هم الطائفة المنصورة، هم الطائفة الذين لأمر الله تعالى وهم على ذلك. يشير إلى ما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام في حديث لا تزال، وقد رواه أكثر من 15 صحابيا أو يزيدون، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم قال رحمه الله: ونحن بين شرطتين، إشارة إلى أنها جملة معترضة تذكر بهذه النعمة. على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. فهو رحمه الله بيّن بهذين السببين لماذا ذكر أنه يسير ومن معه من أهل السنة على طريقة السلف، لا من جهة التزكية للنفس، وإنما من جهة الاعتراف بنعمة الله تعالى على العبد، هذه جهة. وبجهة أخرى هي أن هذا هو الواجب، فإن الواجب على كل مسلم أن يكون تابعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذين السببين يظهر لك لماذا ذكر نفسه وغيره من السائرين على طريقة أهل السنة. ثم أكد هذا الاعتراف بفضل الله جل وعلا عليه وعلى من اتبع هذا الطريق بقوله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا سبب تأليفه لهذه الرسالة، وهذا من طرق أهل العلم في التصنيف، فإنهم يذكرون سبب التأليف. وقد قال العلامة الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله: إن معرفة مقاصد المصنفين مما يعين على فهم الكتب. فالشيخ هنا يبين ما سبب تصنيف هذا لأهمية هذا الموضوع، هذا الأول، وتفرق أهواء الخلق فيه، هذا الثاني. أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. وهي الاختصار، المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. وإذا تكلم أهل السنة والجماعة ثم قال: وهي الإشرح. وبهذا ينتهي التقرير على هذا الدرس، وإن شاء الله إلى درس الأسبوع القادم في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته.